ليه يا جماعة؟ ليه؟ وإذا أظلم عليهم قاموا شوية بقى تلاقي دخلت المسجد وانت داخل تصلي تقيل على قلبك، تلاقي فتحة المصحف تقيل على قلبك، تلاقي صلوات السنن بقت تقيلة على نفسيتك، تلاقي لما تشوف منظر الشباب وهم ماشيين في الشارع كده بيتفسحوا الولاد والبنات يا سلام على أيام زمان يا تقعد بقى تفتكر الأيام دي، تلاقي الدنيا مش تلاقي الدنيا بقت حلوة فجأة في عينيك. يعني والله أذكر أحد زملائنا للأسف الشديد يعني هو حاد عن الطريق من أيام كنا في الكلية زمان، لما كنت قاعد معاه مرة فقال لي أنا ما أقدرش أسيب الدنيا. للأسف هذا الشخص أنا لقيته يا جماعة بعد ما ساب الطريق، أنا ما لقيتوش خد حاجة من الدنيا، أنا ما لقيتش أي حاجة كان واخدها وخدها زيادة بعد ما ساب طريق الله سبحانه وتعالى. وقت أنفسنا بتعيشنا بيه أنا ما أقدرش أسيب الدنيا. فعايزين نخرج من المرحلة دي، مرحلة الفلاشات شوية نور وشوية ضلمة، وندخل في مرحلة النور المستقل. وأما من شاءك يسعى دعي دقوق نشاط مستمر، مش بيأكل رجله بيأخر رجل، مش النهارده نشيط وبكره نايم. وأما من شاءك يسعى وهو يخشى الله، وهو يخشى ان هو ينسكت ويسيب الطريق، وهو يخشى ان هو ما يوصلش للمقامات اللي من اللي بيسمع عنها، وهو يخشى ان السخونيه والحماس اللي جواه اللي مقومينه الوقت دي يصحى بكره يلاقي نفسه فطر وما عادش سخن، وهو يخشى ان ما يلاقيش حد يوجهه وما يلاقيش صحبه توفره في الطريق، يخشى الف حاجه وهو ماشي في الطريق لله. هو ده الانسان اللي بيقرب كل يوم من الله خطوه جديده زياده عن اليوم اللي قبله. عايزين الليله يا جماعه نعيش مع ليله من ليالي دار الارقم ابن ابي الارقم. انا بحاول كل فتره كده ان احنا ندخل في مدرسه القران شويه. ليه؟ لان يا جماعه القران واضح حاجه اللي تستمر معانا. انا ممكن اقعد اقول لكم كلام واعظ كلام واعظ كلام واعظ، وبعد ما تخرج ممكن تبقى يعني مشغول شويه بس ناسي ايه اللي اتقال. ولكن لما بنتكلم في القران هي دي الحاجه اللي بتعلمك، وهي دي الحاجه اللي بتستمر في ذاكرتك بجد طول عمرك. هيفضل الكلام اللي انت سمعته واستوعبته في قعده زي دي معاك طول عمرك. فعشان كده يعني مين اللي عمل موعظه الصحابه؟ مين اللي حول مصعب من شاب كان يمشي في الشارع بعد نص ساعه هيعدي لو انت عديت وراه تقول مصعب كان معدي في الشارع ده من ريحه العصر اللي هو حاطه؟ مين اللي حوله الواحد يمسك الرايه بتاعه المسلمين في غزوه احد فيقطعه له يمناه يمسكها بالشمال، يقطعه له ايده الشمال يمسكها ما بين رقبته وصدره لغايه ما يقع والراية ما توقعش. مين اللي عمل المعجزة دي؟ ما هو القرآن. لما كنا بنتكلم عن قصة سيدنا ابراهيم هو بيتدبر في القمر وفي الكوكب وفي الشمس، طب القمر والكوكب والشمس بره قدامنا هم، امال احنا ما بنوصلش ليه؟ ما نفس المصحف اللي قالها في قلوب الصحابة بالثبات واليقين بين ايدينا اهو يا جماعة، امال احنا ما بنوصلش ليه؟ مش ايات من هذا الكتاب هي اللي خلت الصحابة يضحوا بحياتهم كلها عشان ربنا؟ امال الكتاب ده بين ايدينا كامل مكمل اهو، ما بنتأثرش ليه وما بنرتقيش ليه؟ لان احنا عايزين نفهم كلام الله، عايزين نعيش مع كلام الله مش مجرد نقراه بألسنتنا واحنا مش فاهمين معانيه. يعني عايزين ندخل مدرسة القرآن يا جماعة، مدرسة القرآن. يعني تخيل انك انت رحت تدرس في جامعة أجنبية عريقة، فأول ما دخلت كده قالوا لك خد بالك الجامعة اللي انت داخلها دي تخرج منها العالم فلان الفلاني اللي خد جايزة نوبل، وتخرج منها العالم فلان الفلاني اللي خد مش نوبل، ده خد نوبل مرتين، وتخرج منها المخترع فلان الفلاني والعبقري فلان الفلاني. هيحصل لك ايه؟ هتحس كده بالحماس وانت جاي تدرس في الجامعة دي، ده انا بالتأكيد هطلع شخصية عظيمة بقى. اهو انا الوقت يا جماعة بقول لكم المدرسة اللي احنا هنعيش معاها الليلة واللي احنا بنعيش معاها مدرسة القرآن اللي اتخرج منها مين؟ ده اللي اتخرج منها ابو بكر وعمر وعثمان اللي بشروا بالجنة وهم لسه بيمشوا برجلهم على وجه الارض. اتخرج منها حنظلة تسيل الملائكة، اتخرج منها انس بن النضر ومعاذ، اتخرج منها يا جماعة اعظم البشر على الاطلاق. يبقى اذا نفهم ونتحمس في هذه المدرسة اللي احنا داخلينها مدرسة القرآن. عايزين نعيش اكتشاف القرآن في حياتنا، عايزين نعيش اكتشاف دور القرآن في حياتنا، عايزين نحس احنا محتاجين لكتاب الله ازاي عشان نتربى وننمو. يعني الواحد بيفتكر كده اول تجربة ليه مع القرآن في اول التزامه لما واحد قال بعد ما تخلص سهرة المذاكرة بتاعتك افتح بقى من نص المصحف سورة النمل ولا القصص ولا العنكبوت واقرا الصورة كده. ياه ايه ده؟ الواحد كان يقعد يفكر معقول القرآن بالروعة دي والواحد مش واخد باله؟ الموضوع يتطور اكتر بقى، لا ده بقى قيام ليل بصوره كامله. صفحه ثاني يوم الفتن اللي كانت تعبك ومقرضاك

احسنكن ذريته الا قليلا. احسنكن يعني هيسوء البشر من حنكهم، زي الانعام كده لما بتحضرها اللي جنب من الحنك بتاعها. يعني يا جماعه هيمشي البشر زي الانعام؟ هيمشي وبيقول ارايتك، ارايتك هذا، عارفين ارايتك، ارايتك يعني اخليه فرجه، اخلي الشاب ماشي في الشارع منظره يضحك، لابس لبس غريب وعامل شعره قصه غريبه وعامل في وشه سكسوكه، هخلي منظر البنت وهي ماشيه في الشارع يضحك، هخليهم فرجه. ليه؟ من شده حقده على ابن ادم. فلو انت في حصن، حصن كبير وفي عدو بيحقد عليك كل هذا الحقد، اكثر حاجه لازم تهتم بها ايه؟ انك تقفل اللي بابه وشبابيك كويس قوي بتاعت الحصن، لانه ممكن يدخلك من اي باب نسيته موارد. فلازم نحصن ابواب قلوبنا ضد مداخل الشيطان يا جماعه. عشان كده 17 مره يوميا بنقرا في سوره الفاتحه قول الله اهدنا الصراط المستقيم. مش هو قال اقعدن لهم صراطك المستقيم؟ فانت بتقول يا رب اهدني الصراط المستقيم، يعني يا رب الشيطان واقف لي طول الطريق، فانت خليك معايا طول الطريق، ما تسيبنيش ولا خطوه واحده، لان ما اقدرش على كيد الشيطان لوحدي. فبتستعين بالله على انه يصرف عنا هذا الكيد. خرجنا من هذه المعلومه، من هذه الكلمه الموجزه بمعلومه، وهي يا جماعه ان في عدو لينا مسخر حياته كلها من اجل ان هو يجعلنا نحيد عن هذا الطريق اللي احنا ماشيين فيه، وان احنا يجب ان ننتبه الى عداوه هذا المخلوق والى حقده والى فنيه اساليبه في اضلالنا على طريق الله سبحانه وتعالى. ثم فدلاهما بغرور. فدلاهما بغرور يعني ايه؟ قال ارايتك هذا الذي كرمت عليه لان اخرتني الى يوم القيامه ايه؟ لا احسنكن ذريته. هو عايز، هو عايز يخلي بني ادم في وضع مهين، وضع فدلاهما بغرور. ده يعني ربنا سبحانه على قال للشيطان ايه في اول الاعراف؟ قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لاملأن جهنم منكم اجمعين. ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنة. شايفين يا جماعة الكلام؟ ولله مثل الاعلى زي ما واحد يضربك كده، يقوم ابوك جاي ضربه ومكسره ويقوم مطبطب عليك ويقول لك ما تزعلش وما تخافش. ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما، يا سلام على الاكرام، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. قضية الخطة كلها يا جماعة، قضية ان ادم كان قدامه شجر الجنة كله، كان قدامه من كل فاكهة زوجات، اشمعنى الشجره دي؟ ليه دايما النقطه اللي ربنا بيحرمها علينا بنشك ان دي فيها الخير لينا؟ لازم لما ربنا يقول لنا حرام نعرف ان دي خطر على دنيتنا قبل اخرتنا. فوسوس لهما الشيطان، مش هيسيبك. وسوس على فكره الشيطان ده اول قصه انتكاس في سوره الاعراف. ما هو الشيطان ده كان عبادته بعباده الشباب والبنات اللي في مسجد السلام كله اكثر كمان 100 مره، كان عاقل طواف الملائكه في العباده، قال لها فيما يروى في الاثر. يعني الشيطان ده كان بكل امال انتكس ليه؟ لانه كان بيعبد الله على مقصد معين في ذهنه، كان بيعبد الله على الكرامه يا جماعه، كان بيعبد ربنا عشان ينجحه في الامتحانات. فلو ما نجحنيش في الامتحانات مش هعبده، طب لو نجحني في الامتحانات برضه مش هعبده. ليش؟ ما هو نجحني خلاص، انا عدت محتاج ايه؟ مصيبة انك تعبد ربنا عشان حاجة معينة في الدنيا. انا مش انت قاعد المرات اللي فاتت تكلمنا عن ربنا هيدينا ايه في الدنيا ويعمل لنا ايه في الدنيا؟ انت بالك بالكلام ده، انت عامل زي واحد ولله المثل الاعلى، ابوه قول له خد الحاجة دي وديها لعمك فلان، راح وديها لعم فلان قام مغديه وجايب له حاجة ساقعة. هو رايح طاعة، رايح طاعة لابوه، ما هوش رايح عشان الحاجة اللي هياخدها. يا جماعة احنا بنتعبد لله حتى ايام الامتحانات عشان الجنة والنار، وعشان ارضاء الله سبحانه وتعالى، وعشان اصلاح قلوبنا، وعشان التقرب الى الله. مش بنتعبد الى الله بامتحانات عشان ربنا ينجحنا. طب افرض ما نجحكش، طب افرض في مصلحتك انك تبتلى بمساله النجاح، عايزين المساله دي تستقر في اذهاننا يا جماعه. نجاحك ده فضل ومنا منه، ولكن اوعى تعامل ربنا على الدنيا بس، يبقى كل معاملتك لربنا عشان عايز من وراه الدنيا. ابو عامر الرافد كان واحد في الجاهليه ايام النبي عليه الصلاه والسلام، وكان نفسه ان النبوه تنزل عليه، كان بيتعبد ليل نهار عشان ربنا ينزل النبوه عليه. لما ربنا اصطفى سيدنا محمد عادت الدعوه الاسلاميه اشد العداء، حتى سمي ابو عامر الفاسق والعياذ بالله. ليه؟ كان بيعبد ربنا عشان حاجة معينة ما تنقليش خلاص انا مش هعبده. فوسوس لهم الشيطان ليه؟ ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما. عايز يفرح قدام نفسك قدام الناس. وقال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. عارف المدخل بتاعه بتاعه. عارف دايما يا جماعة دايما الشيطان بيسول لنا ان هي دي بقى الحاجة اللي ربنا قالك عليها. لا هي دي بقى هي دي الحاجة اللي انت محتاجها فعلا. تلاقي الولد والبنت ماشيين مع بعض هو عادي جدا وهي عادية جدا ولكن الشيطان مهيئ لكل واحد منهم ان الثاني ده هو اللي ما حصلش في الدنيا كلها. تلاقي الشباب بيعملوا معاصي في المباحات حاجات احسن منها الف مرة ولكن الشاب معتقد ان هي دي الرواشة وهو كده ولد جول وهي كده بنت متحررة وهي دي المطعم وهي دي الحياة. ليه؟ الشيطان ضحك عليهم. الشيطان ضحك عليهم يا جماعة. الا ان تكون ملكين او تكون من الخالدين وقاسمهما. طب احلف كده والله العظيم انا ما انا كذاب. طب احلف ثاني والله ما بكذب. قال لها يا عم ومالك على ايه مين ما بكذب. وقاس احد يحلفوه يحلف يحلفوه يحلف. ادي لكم بقى لمن النصح ان انا مستفيد ايه؟ انا ليا مصلحه من ورا ان انا اضلك واخرجك؟ مفيش اي مصلحه. وقاسمهما اني لكما من الناصحين فدلاهما بغرور. يا سلام. التدلي لما تكون بتميل عشان تجيب حاجه ما انتش عارف مش متمكن انك تمد ايدك وتجيبها فتقعد تميل تميل تميل لغايه ما يبقى منظرك خلاص هتقع. يا جماعه ده الثمره ثمار الجنه كانت بتجيلهم الاغصان لغايه عندهم هم وبعدين. ايه اللي يخليك تذل نفسك وتهين نفسك وتتدلى عشان المعصيه؟ اي حاجه نفسك فيها لو اطعت الله ربنا يجيبها لك لغايه رجليك لغايه عندك. ليه يا جماعه نهين نفسنا عشان ناخد الشهوات فيما حرم الله سبحانه وتعالى؟ فدلهما بغرور فاكرين ان ليها قيمه وهي مالهاش قيمه. حتى اذا ضاق منها فدلهما بغرور فلما ضاق الشجره بدت لهما سوآتهما. هو ده اللي كان الشيطان عايزه. وطفق يقصفان عليهما من ورق الجنه موقف فظيع. وناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجره. انا مش قلت لكم بلاش الشجره دي. انتوا فاكرين ان انا كنت بحذركم عشان في اخر ليكم؟ ده انا كنت بحذركم عشان كل معصيه بتعملوها بتؤدي الى المهانه النفسيه. فدلهما بغرور والخساره الدنيويه. وطفق يقصفان عليهما من ورق الجنه ونزلوا من الجنه. وعتاب الملك يوم تلقاه من الخجل يوم تقابل ربنا لحم وشك هيتفضل طبعا وشك من شدة الخجل وانت واقف في قدام ربنا. الانتكاسة يا جماعة في هذه القصة سببه ايه؟ سببه ثلاث حاجات. الحاجة الاولانية عدم الثقة ان ربنا بيقولك عليه هو الصح هو الخير. الحاجة الثانية انك تقابل ربنا عشان حاجة معينة عايزة منه ما انتش عايز اي حاجة ثانية في الايه انت عايز دي بس. الحاجة الثالثة حب الدنيا. حب الدنيا حب الدنيا ده ياما اضاع ناس. يعني في اثر من اثار بني اسرائيل ان سيدنا عيسى كان ماشي مع رجل فكان معاهم ثلاث رغيفة. فسيدنا عيسى كان رغيف والراجل كان رغيف وبقى رغيف. 83 51 تويوتا سودا 83 51 تويوتا سودا. فاسمها رغيف. فسيدنا عيسى راح يشرب ماء رجع لها رغيف التاجر. فقال للرجل من اكل الرغيف الثالث؟ فقال لا اعلم. فقال بالله عليك من اكل الرغيف الثالث؟ فقال والله لا اعلم. فسيدنا عيسى مشي مع الراجل لغاية ما جت مية كده في طريقهم فعبر على المية مشي برجليه على المية والراجل مشي وعدى. ثم قال له بالذي اراك هذه الاية من اكل الرغيف الثالث؟ فقال له الرجل لا اعلم. فسيدنا عيسى كان في وقت تراب كده ثم دعا الله فتحولوا الى ذهب. فقال بالذي اراك هذه الاية من اكل الرغيف الثالث؟ فقال لا اعلم. فسيدنا عيسى قسم الذهب ثلاث اقسام وقال له ثلث لك وثلث لي وثلث لمن اكل الرغيف الثالث. فقال الرجل انا اكلت الرغيف الثالث. فسيدنا عيسى سايب له الذهب كله وسابه ومشي. الراجل خد الذهب كله فرحان بيه طلع عليه اثنين من قطاع الطريق بس نقفلك وناخد الذهب. قال لهم طب ما نتاسف كل واحد ياخد ثلث. طب نتاسف طب واحد يروح يجيب لنا اكل ناكل. فاللي راح يجيب الاكل عشان ياكله قعد يفكر طب انا هشاركهم ليه؟ طب ما احط ثم في الطعام وهم يموتوا واخد الذهب لوحده. والاثنين قعدوا يفكروا طب هو شاركنا ليه؟ طب لما يجي نقوم نقتله وناخد الذهب ما بيننا احنا الاثنين بالنص.

لانهم دخلوا بيت ربنا ولسه على اتصال بالمعاصي بتاعت بره، او على قلوبهم فيها امراض حب الشهوات بتاعت بره. يبقى لازم نجتهد اشد الاجتهاد ان التفل اللي راكب في قاع الكوبايه ان الامراض اللي مستخبيه جوه قلوبنا نجتهد عليها من اجل ان احنا ننضفها. ليه؟ عشان ما تبقاش باب موارد بيننا وبين الرجوع مره اخرى. ثم ويوم لا يسكتون لا تاتيهم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة في البحر، قرية في القرى بني اسرائيل على البحر، ليه عايشين على وسط السمك؟ إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، قاعدة كده تتمشى في البحر كده كأن سبحانه كأنها بتغيظ فيهم كده، ما قلتين بتتمشى في الشوارع، ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، ولا حتى حتة سمكة من أمه 2 الكيلو ب2 جنيه ده، ولا حتى مفيش الشبك بيطلع فاضي، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. دي قضية يا جماعة؟ قضية لما الجواز يبقى عايز 50-60 الف جنيه والسنة ببلاش. قضية لما الوظيفة الحلال هم 300-400 جنيه مش موجودة، والوظيفة الحرام اللي هتقدم فيها موجودة ومتاحة وميسرة. قضية ان الحلال بقى صعب قوي والحرام بقى سهل قوي. قضية بتحصل امتى؟ بتحصل لما الناس تبدأ تضحك على ربنا والعياذ بالله. تضحك على ربنا ازاي؟ زي ما قلت بني اسرائيل ضحكوا على ربنا، تحصل العظيم ازاي؟ يخادعون الله وهو خادعهم، يحطوا السمك يوم الخميس، يصطاد السمك يوم الجمعة، يحطوا السمك يوم الجمعة، يصطاد السمك يوم السبت، يشيلوا السمك يوم الايه؟ يوم الحد. حصل حاجة احنا عملنا معصية والعياذ بالله. النمط اللي يغيظك لما تيجي تتكلم معاه يقول لك ده انا قلبي والله ابيض، انت تضحك على ربنا. يقول لك تلاقي الشاب والبنت في الجامعة هما الاثنين عايزين يمشوا مع بعض، بس عايزين ايه؟ فيبداوا اول حوار ليهم مع بعض يقول لها انا شايف ان مفيش مانع ان علاقة تقوم بين الولد والبنت طول ما هو نيته حلوة وطول ما هي محترمة مفيش. تقول له فعلا البنت ايه اللي تقدر تحكم العلاقة ما بين الولد والبنت؟ وطول ما النواة ويقعدوا الاثنين يضحكوا على بعض ويضحكوا على ربنا لغاية ما يتلاعبوا مع بعض على الصراط يوم القيامة. احنا بنضحك. الناس عايزة يا جماعة واحد يقول لها النهاردة انتوا زي ما انتوا كده اهل دين. الناس فعلا عايزة كده النهاردة، عايزين واحد يقول لهم انتوا زي ما انتوا كده، يا سلام ده انتوا من اولياء الله الصالحين. الناس عايزة اي حد يضحك عليها وهي تضحك عليه وهما الاثنين يضحكوا على ربنا. مفيش ضحك على ربنا يا جماعة، مفيش ضحك. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. بني اسرائيل لما عبدوا العدل ربنا ما عملهمش حاجة. بني اسرائيل لما قتلوا الانبياء ربنا برضه اداهم فرصة تانية. انما لما حطوا الشبك يوم الجمعة عشان يصطاد يوم السبت يشيلوا يوم الحد ربنا مسخهم كرده وخنازير. ليه؟ محدش بيضحك على ربنا. اوعى حد يفتكر دلوقتي، يعني دلوقتي يا جماعه في ظاهره التمييع تلاقي يقول لك الايه الاسلاميه، كل حاجه ما تحط الاسلاميه جنب اي حاجه ما تحلقش. اي حاجه ناقص يطلعوا دلوقتي السجاير الاسلاميه وناقص يقول لك حفله الليله تحيا الرقصه الاسلاميه. والله يا جماعه كلمه الاسلاميه بقت حاجه بتمرر، كله بيعدي كله بيعدي. انتوا بتضحكوا على مين؟ انتوا بتخدعوا الله سبحانه وتعالى، بتخدعوا الله. يعني واذا ذكرنا ظاهره التمييع فلا يمكن ابدا ان نتجاوز ظاهره الخلو، بالذات بعد احداث الاسبوع اللي فات. الشاب اللي لازم نفسه وينزل يفكر نفسه في مسلمين ويقول انا هبقى شهيد في سبيل الله. شهيد شهيد يا جماعه؟ ايه اللي افرض هذه العينات في وسط الطائر الاسلامي بتاعنا؟ مين اللي بيفكر في هذا التفكير؟ ازاي يا جماعه؟ يعني انا اذكر ان انا مره كنت بتناقش مع واحد من الشباب دول من حوالي 12 سنه، فكان بيقول لي ان العمليات التفجيريه دي لو مات فيها مسلمين ايه يعني؟ يبعثوا على نيتهم. يعني ايه يبعثوا على نيتهم يا ابني؟ يعني خلاص بقى يقابلوا ربنا زي بقى على قد نيتهم بقى ربنا يديهم. دليلك ايه؟ دليل ان في جيش الرسول عليه الصلاه والسلام حدثنا عنه يقصف الكعبه فيقصف الله باوله واخره. فالسيده عائشه قالت يا رسول الله هو الجيش كله رايح يحارب المسلمين؟ الجيش في منهم السوق وفي منهم الناس اللي رايحين يخدموا عليهم، يعني يا رسول الله فيهم من ليس منهم، منهم من ليس منهم. فالرسول عليه الصلاه والسلام قال لها ايه؟ يبعثون على نياتهم، يقصف الله باوله واخره ثم يبعثون على نياتهم. فقلت له يا ابني ده لما الموت يجي من عند ملك الارواح، ده لما الموت يجي من عند الله يبقى يبعث على نيته. انما انت تموته وتقول له يبعث على نيته، انت هتغصب نفسك، انت هتتقالى على صوت سبحانه وتعالى. فقضيت يا جماعه ان يعني هذا ليس من الدين ابدا. اوعى حد يكون عنده اي شبهه ان ده من دين الله، بل ده ذريعه ان الوقت زي الجرائد العلمانيه ما هي ماسكه. الجرائد العلمانيه الوقت ماسكه، هي طبعا مش هتشتم في الطيارات المنحرفه، هم كارهيننا احنا هما كارهين الطيار الدعوي اللي ماشي في مصر دلوقتي، حاصرين على دعاة الطيار السلفي اللي ماشيين في مصر دلوقتي. يبداوا يتكلموا بقى، يبداوا يشتموا بقى، يقول لك الشيخ محمد يعقوب قال في شريط من شرايطه يا رب اقطع صحيفه والناس تتوب ربنا. يبقى اذا الشيخ بيفتي ان الشباب يفجروا نفسهم عشان الناس تتوب ربنا. شايفين الفهم؟ يبقى انا لما باجي اقول لكم بقى دينك دينك لحم كدمك، يبقى انا بقتلكم بقى اللي كنتم بتروحوا تفجروا نفسكم عشان الناس تتوب ربنا. ايه الفهم ده يا جماعه؟ الناس ما هو احنا اللي اديناهم الذريعه. لما النماذج دي تطلع مننا احنا اللي بنديهم الذريعه. الاحداث دي بتجعلنا نرتبط اكثر واكثر بالعلماء، لان هذه النماذج لم تخرج الا لما جه حماس داخل قلوب الشباب من غير ما يكون عندهم علم ولا فهم في دين الله سبحانه وتعالى. ويوم لا يثبتون لا تاتيهم، يوم لا يثبتون لا تاتيهم. يعني قضيه، يعني واحد ممكن يقول طب ربنا بيعمل معانا كده ليه؟ ربنا بيعصر علينا الحلال ليه؟ ربنا بيصل لنا الحرام ليه؟ هو من ربنا برضه؟ من ربنا ولا مننا يا جماعه؟ يعني شيخ الجامع اللي جنبنا جاي له واحد من ايام، فبيقول له انا زعلان او عنده مشكله، فبيقول له مشكله ايه؟ بيقول له انا بقالي 10 سنين ما شفتش امي. 10 سنين ما شفتش امك. ده نماذج عامه يا جماعه، دي مش نماذج خاصه، ده نماذج عامه للاسف الشديد. 10 سنين، طب ليه؟ قال له اصل هي قاعده عند اخويا وانا باصع اخويا. يعني سياسه البله، يعني كمان امك واخوك كمان ده ما بيطلبوا واحد خالص. شايفين يا جماعه؟ شايفين المجتمع بيوصل ليه؟ القمر الاوروبي دلوقتي عليه 4000 قناه بتتلقاها الاف بيوت المسلمين اللي موجهه الدش ناحيه القمر الاوروبي، واللي موجهه ناحيه القمر العربي 100 قناه فيها ما لك وطاف وما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. دي غير قنوات النت والشات اللي فيها ما لا يوصف من الخزي والعار والفضائح والبعد عن دين الله سبحانه وتعالى. فين يا جماعه دين ربنا؟ شاب في النادي ان هو كان ابوه كبس عليه فجاه في النادي، بيقول له انا عايز اخد منك تحليل عشان يحلله، يعني ان هو بيشرب ولا مشربش يعني. فالشاب طبعا طلع يجري فزع، هو يعمل ايه؟ فدور على اي حد من اصحابه ياخد منه عينه عشان والده يبقى يضحك على والده ويحللها. بيقول لف على 30 واحد من اصحابه ما لقاش ولا واحد منهم عارف عنه ان هو ما بيشربش. ولا واحد منهم. ده ايه ده يا جماعه؟ يعني على فين يا شباب مصر يا جماعه؟ على فين يا شباب مصر والله؟ الواحد بقى سفاه. شباب مصر ناويين، يعني ناويين في معاصرهم يوقفوا هذه البلد فين؟ على سكه لبنان اللي ربنا مصفقها في الدنيا كلها؟ ولا على سكه العراق اللي بقى احاديثه مصفقه في كل ممزق؟ على فين؟ ولا على سكه سبا؟ عارفين قصه سبا في القران؟ لقد كان لسبا في مسكنهم ايه، لقد كان لمصر في مسكنهم ايه، جنتان عن يمين وشمال، امشي في طريق شرفين او طريق كرنس او طريق بالاس او طريق، امشي في اي طريق، على يمينك خضره طول الافق وعلى شمالك خضره طول الافق، جنتان عن يمين وشمال. اهو احنا اهو ربنا بيوصفنا اهو، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، ما تعصوهوش، ما تجحدوش نعمته، بلدة طيبة ورب غفور فاعرضوا. ما فيش فايدة في البني ادمين ابدا، ما فيش فايدة يا رب. فارسلنا عليهم سيل العارف، سيل جرار جرف الاراضي الزراعية بتاعتهم فادى الى اتلاف المحاصيل الزراعية. فارسلنا عليهم سيل العارف وبدلناهم بجنتيهم، اسمع، جنتين. يعني فضل برضه تمشي في طريق شربين تلاقي على يمينك قدرة وشمالك قدرة، انما قارن قطن زمان بقطن الوقت، قارن قمح زمان بقمح الوقت، قارن ذرة زمان بذرة الوقت. بعد ما كان العظم يطلع كوزين ثلاثة تلاقي عظم طلع وعظم مش بيطلع. قارن الفاكهة بتاعت زمان اللي كانت مسكرة لوحدها بفاكهة دلوقتي اللي لازم تحط على كل كيلو 2 كيلو سكر وتضربهم في الخلاط عشان تعرف تبلع طعمها. قارنوا يا جماعة. كما بدلناهم بجنتين، جنتين برضه ذوات اكل خبز واكل وشيء من سدر قليل. الخير قلب. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره. قال ده لسه في نعم اهو، ده لسه ربنا مدينا الامن. هو الرزق بدا يقل ولا بس لسه امنين؟ لسه ما حصلش فينا اللي حصل في العراق، ولا حصل فينا اللي حصل في لبنان، ولا حصل فينا اللي بدا يحصل في الخليج دلوقتي، لسه ما حصلش الكلام ده. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره. الطرق بتاعتهم كلها قرى بحيث انك لو مشيت في الطرق السفر بتاعتهم تبقى امن طول الطريق. وقدرنا فيها السير. انت فين؟ انا في مصر.

فاتبعه الشيطان. الكلمة اللي قلناها في الاول مش هيسيبك. قال لك ده بقى عارف انه معراء ده كان من اساطير العلم. ده واحد بقاله مثلا من 30-40 سنة في الدين. عارفين يعني ايه فاتبعه الشيطان؟ يعني الشيطان وقف له على الرب مستني ان هو يقع. مستنيه لحظة ضعف. اذا كان بعد 30-40 سنة مع هذا الرجل الشيطان برضه واقف مستنيه لحظة ضعف. انت معتقد ان لان اتقلب كذا شهر الشيطان يقف منك؟ ده واقف لك ومش هيسيبك. فاتبعه الشيطان. اجري الحقه قبل ما حد من تلامذته يجي يفكروا في كلمتين يرجعوه ربنا. قبل ما يقرا ايه في كتاب الله ترجعوه ربنا. قبل ما ربنا يوري له ايه يرجعه بيها. الحق صل له بسرعه. فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها. نص الايات اللي انا قلتها على الاقل ثلاث ارباعكم عارفينها. وفي كل درس وفي كل خطبه الجمعه يا جماعه لو قلوبنا انصلحت ايه واحده او حديث واحد يخليك مع الصادقين. ده الصحابه في ناس منهم ماتوا واتقفلوا في سبيل الدعوه وما كانش نزل من القران غير صفحات معدوده. صفحات معدوده بس لان الصفحات دي قلبه شرب عليها فقدر ان يبقى جواه ايمان يخليه يضحي بحياته في سبيل الله. فمين فينا جواه هذا الايمان؟ ومين فينا قلبه بيشرب معاني كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السلام على رسول الله. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه. اسمع، ف فمثله كمثل الكلب. يا الانسان ينزل في مقامه لدرجة الكلب نتيجة اخلد الى الارض واتبع هواه ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. ربنا ذكر الكلب في القرآن 3 مرات. المرة الاولانية فيها في سورة الاعراف ان الانسان نزل مقامه المقام الكلب بسبب حب الدنيا واتباع الهوى. المرة الثانية في سورة الكهف كلب اهل الكهف فيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم. ذكر 4 مرات وكلمة كلب 3 حروف يعني فيه 10 حسنات ب30 حسنة 4 مرات ب120 حسنة. يعني كلب اهل الكهف مجرد انك تذكر اسمه ب120 حسنة. ايه التكريم اللي انت كرمته لي ده يا رب؟ بسبب الصحبة الصالحة اللي هو كان معاها. والمرة الثالثة اللي ذكر فيها في سورة المائدة وما علمتم من الجوارح مكلبين الكلاب الصيد او سور الصيد تعلمونهن مما علمكم الله. كلب الصيد ده يا جماعة لما بينطلق على فريسة وبيعطعط انيابه ما بينزلش اللعاب بتاعه عليها وما بياكلهاش. ليه؟ لانه شاكر الجميل لصاحبه انه بيأكله وبيرعاه فما بيرضاش انه يعتدي على الفريسة بتاعته. الكلب مسك شهوته من اجل شكر نعمة صاحبه عليه. وفي ناس ما بتقدرش تشكو تمسك شهوتها عما حرم الله رغم نعم الله عليها. العلماء جم عند كلمة وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن قالوا تعلمونهن دي ضمير عاقل. كان المتوقع ان ربنا قال تعلمونها تعلمونهن دي ضمير عاقل. ربنا عبر عن الكلب هنا بضمير العقل اللي بيعبر عنه بالبني ادم عشان ايه يا جماعة؟ عشان علم الايمان عشان العلم تعلمونهن عشان العلم وعشان تاكل شهوته. كلب معلم. يبقى الكلب في القرآن اترفع مرتين لمقام البشر بسبب مرة الصحبة الصالحة ومرة علم الإيمان أو العلم وإمساك الشهوة ومرة الإنسان نزل لمقام الكلب بسبب حب الدنيا واتباع الهوى. شايفين القضية بتتوازن إزاي عند ربنا سبحانه وتعالى؟ شايفين الإيمان اللي في قلبك ممكن يرفعك قد إيه؟ شايفين إمساك شهوتك لأجل الله يرفعك قد إيه؟ شايفين الصحبة الصالحة وبعد الإيمان ممكن ترفعك قد إيه؟ عايزين يا جماعة نقول قبل ما نسيب العنصر ده إن في كثيرين جدا لما بيلتزموا غلط يا جماعة. في ناس لما بتدخل الالتزام بتدخل من الباب تلاقي كرسي جنب الباب تقوم قاعدة ونايمة. التزم ونام مستني ايه ما انتش عارف؟ هو مستني حاجة لا انا عارفها ولا هو عارفها. وفي واحد تاني دخل وقاعد مستني ربنا لو نجحني هكمل ما نجحنيش مش هكمل. ده ماشي بكلتا الحالتين. وفي واحد التزم وشد في الالتزام بس شد غلط. شد غلط. يا جماعة الصح ان اول ما تدخل في الالتزام عشان ما تلتكتش انك تهتم انك تبني لنفسك اساس. تفرش فرشة اساس الاول. تهتم اولا بالحاجات اللي بتشحن الايمان في قلبك. تهتم بالدروس وبالشرايط وبالبيئة. البيئة الصحابة كانوا عايشين في بيئة. احنا فين من البيئة دي؟ واحد زي سيدنا انس. سيدنا انس يا جماعة لو جينا نشوفه. يعني مين ابوه؟ اللي تربى في حجره يعني وكان ابوه. مين ابوه؟ ابو طلحة اللي سمع صوت البلابل في الحديقة بتاعته تذكر قول الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. طلحة كلها لله. ام الرومنساء اللي الرسول قال عليها رأيتني دخلت الجنة فإذا انا بالرومنساء امرأة ابي طلحة. اخوه البراء ابن مالك اللي عمر بن الخطاب قال عليه لا تؤمروا البراء على جيش من الجيوش فإنه مهلكة. بيدخل الجهد يؤمر بنفسه في وسط جيش الاعداء. عمه انس بن الضبط اللي يوم غزوة احد قال واحد لريح الجنة اني لا اجد ريح الجنة دون احد وانطلق وقعد يحارب لغاية ما اخذ 70 طعمة حتى استشهد في سبيل الله. خالد حرام ابن مشحال اللي في احد حضارات الكفار دي طعن بحربة من ثأره فقال في ثوره فزت ورب الكعبة من جدة اليقين اللي هو فيه. خالته ام حرام بنت بلحان اول شهيدة في الاسلام قبرها في قبرص استشهدت في قبرص في الجنة في سبيل الله. جوز خالته عبادة بن الصامت اللي لما عمرو بن العاص معرفش يفتح مصر ارسل يستنجد بسيدنا عمر بعت له 4 قال له الواحد منهم ب1000 كان منهم عبادة بن الصامت. ايه ده شايفين البيئة يا جماعة؟ شايفين واحد زي انس طلع في باشك لا ايه ينزل يشتري حاجة من بالليل للعشاء ولا حاجة اللي يبيعه عبد الرحمن بن عوف يروح بدري يهجر قبل صلاة الظهر يلاقي معاذ بن جبل في المسجد، يروح يذكر ربنا ساعة في المسجد يلاقي سلمان وعمار قاعدين، بعد العصر يروح يلاقي ابو بكر وما. يبقى اذا يا جماعة كان في بيئة ايمان، البيئة دي هي اللي بتطلع رجالة، البيئة دي هي اللي بتطلع ناس قادرين على انهم يحملوا الدين، البيئة دي هي اللي بتخلي قلبك من اصبح القلوب الى الله. يبقى لازم نهتم ان احنا نفرش اساس في الاول، وان احنا نعيش في بيئة صالحة قدر ما نستطيع قدر ما نستطيع. والعنف قبل الاخير، ولقد قرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يصدقون بها، ولهم اذان لا يسمعون بها، ولهم اعين لا يبصرون بها. جهنم جهنم، لما ربنا يقول ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، انت لو داخل على آلة التحاسيب بيبقى كل همك اللي هيعذبك ده هيعمل فيك ايه؟ تخيل آلة التحاسيب نفسها هي اللي بتتلقفك وانت داخل عليها، يبقى منظر الرعب هنا شكله ايه؟ طب ربنا يقول في سموم وحميم، سموم ريح السموم ريح النار، سميت السموم لانها بتتخلل مسام الجسد، بتدخل من مسام الجسد وتستشف في داخله كالسم، بحيث انها تخلي كل ضرر في جسم الانسان بتغلي، عينيه اللي كان بيبص بيها الحرام بتغلي، قلبه اللي كان مستعد بالشهوات بيغلي، شعراء اللي كان الكشف هو بتكوي عند الكوافير بيغلي. يا جماعة بحيث ان هذه الريح وهذه النار لا تطرق عضو واحد في جسم الانسان، لا تحرقه ولا تلهفه. الجلد يوم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيره، الفطن يصفر به ما في بطونهم والجلود، الامعاء الرسول اخبر ان في بعض الناس في جهنم بتضر امعائها وهي بتنطلق امامها، البطن بتنصهر والامعاء بتنزل بره وتمشي وهي بتضر امعائها في النار في داخل النار والعياذ بالله. الوجه يوم تلفح وجوههم النار، الوجه بيلفح، الاذن وهم فيها لا يسمعون، النار بتحرق الاذان وبتسقط من الوجه، الاعين عينان لا تمسهم النار، يبقى اذا في عينان تمسهم النار، والنار لو جت على عينها تفجرها والانسان يصب العمل، يعني لا سمع ولا لا سمع ولا بصر في جهنم. القلب نار الله الموقدة التي تطلع على الافئدة، المخ اقل اهل النار عشرهم رجل تضعف الى اصبعين من اصابعه جمرتان تغلي منهما دماغه، لا قص ولا سفر، ما بتسيبش ولا عصر. يبقى اذا يا جماعه واحنا لسه قاعدين في القعده دي ننتهز الفرصه، ننتهز الفرصه قبل ما نتحط في الموقف ده، ننتهز كل فرصه ربنا مديها لنا. عمرك ده فرصه، وقتك ده فرصه، حياتك دي فرصه، ده انت عمرك كنت هتعيش 60 سنه منهم 8 ساعات يوميا نوم، يعني ثلث عمرك نوم، يعني كام سنه نوم؟ ده الاول فيه 15 سنة انت كنت لسه ما بلغتش، يعني 15 من 60 رايحين، والبقى 45 سنة 8 ساعات كم كل يوم، يعني تلتنا اللي بيناموا 8 ساعات مش بيناموا 10 و 12 ساعة، يعني ما اذا تلت عمرك الثاني، يعني 15 سنة نوم و 15 سنة قبل البلوغ، نص عمرك راح كده واحنا لسه ما بدأناش. بعد كده مروحك الكلية والمواصلات رايح جاي والقعدة في السكشن والمحاضرات والدروس والمذاكرة 6 ساعات في اليوم، 6 ساعات في اليوم، وبتاكل كام وجبة؟ 3 وجبات بس ولا 4 ولا 5 ولا 6؟ ساعتين عشان تبدو كويس وتبلع كويس، يبقى 2 ساعات اكل وشرب و6 ساعات شغل، يبقى 8 ساعات، يبقى دي 15 سنة كمان راحة. ده غير لو الاخت قعدت قدام المراية ساعتين تظبط المكياج بتاعها، ده غير انك انت مالكش نفس تتفسح يعني وما بتعياش، يبقى حتى حاجة يعني ما ينفعش يا جماعة، يعني ما ينفعش انك ما تتفسحش وما تعيالكش يومين كده كل شهرين ولا حاجة، قال غير انك انت في شهرين مرتين في السنة بتتعطل صوت تماما عشان امتحانات الترم من الاول والثاني. كل 60 سنة من عمرك 51 سنة رايحين بلا شيء. تخيلوا يا جماعة، تخيلوا، يبقى عايزين ننتهز كل لحظة في حياتنا، عايزين ننتهز كل لحظة بتعدي في حياتنا. عمرك ده فرصة، دينك ده فرصة، دينك. تخيل واحد شيخ وقور كده وقف على محطة القصر والقصر جه حتى، فالشيخ ركب شيخ وقور جليل لابس أبيض وشكله كده وشه عليه نور، فأول ما دخل فلقى مجموعة شباب كده قاعدين يهيصوا كده وقاعدين، فراح يسلم عليهم، سلموا عليه ويا حبيبنا يا شيخ، وإحنا ما بنحبش حد قدك، فممكن أقعد معاكم؟ والله إحنا بنحبك، بس إحنا خايفين لو قعدت معانا هنقعد نضحك ونهزر وهنقلق. طيب سابهم ومشي، راح لقى اسرة اب وام وشوية اطفال، ابو حضنوه بسوه يا شيخ ويا سيدنا ويا مولانا، فممكن اقعد معاكم؟ قالوا له والله المشكلة العيال اشقية وهيتهموك واحنا قاعدين ناكلهم ونشربهم، فيعني مش هينفع تقعد معانا. راح لقى اخ واخت كده قاعدين على جنب في القصر، قاموا سلموا عليه ويا شيخنا ويا حبيبنا، ممكن اقعد معاكم؟ والله اصل احنا يعني ايه؟ يعني انت شايف ايه بقى؟ فيعني فممكن حضرتك

الغافلون. يبقى الغفل هنا بمعنى عمل المعصية. في اخر السورة ربنا بيقول واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. اذكر ربنا ليل ونهار ولا تكن من الغافلين. يبقى الغفل هنا عدم فعل الطاعة. يبقى سورة الاعراف بتخلينا نفهم من الغفل مش معناها ان انا بس اعمل المعصية. لا، انا لو ما بتعملش هتعب غفل. لو ما ينفع مش هيكلنا من الغفلين يا جماعة. شوفوا ربنا ختم سورة الاعراف بايه؟ عشان ربنا يدينا الروشتة القرآنية لعلاج اضرار قلوبنا ووقاية قلوبنا من الانتكاس. ربنا بيقول لك واذا قرئ القرآن، اخر ثلاث ايات في السورة، واذا قرئ القرآن فاستمع له وانصتوا لعلكم ترحمون. استمع له وانصتوا. لما تيجي تقرا القرآن وتسمع القرآن اقرا صح، اسمع صح، مش عايزين نقرا كده وخلاص ونسمع كده وخلاص. واذكر ربك في نفسك الخشوع بقى تضرعا وخيفة، الخشوع بقى وجمع القلب على الله، ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. يبقى كمل وكيف ولا تكن من الغافلين. يبقى العبادة بتاعتك يبقى فيها روح، عبادة فيها معنى، عبادة ما تعبدش ربنا واقف في الصف زي العبود اللي جنبك. لا، انت واقف جواك خشوع لله سبحانه وتعالى. إن الذين عند ربك يسبحونه لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. يبقى إذا عبادة الله، يبقى كلما نجتهد في عبادة الله كلما نثبت أكثر على طريق الله سبحانه وتعالى. يعني عشان كده لما يجي شاب يسأل كتير أوي سؤال في السؤال ده، يقول لك أنا حاسس الأيام دي إن أنا في الضعيف، أنا حاسس إن الشهوات اللي أنا كنت بعتقد إنها خرجت من قلبي أول ما التزمت بيت بتأثر بيها تاني. أنا عدت ببص على الفتن بحس إن أنا قلبي تاني بيتهز وبيميل ليها وأعمل إيه؟ يا جماعة يا جماعة، الشهوات في قلوبنا عاملة زي النهر اللي ماشي، والإيمان في قلبك عامل زي الجسر زي السد اللي واقف في وش المية دي مناحة إنها تعدي. فانت لما يقل منسوب الإيمان من ارتفاع الجسر الإيماني في قلبك، يعني تخيل إن في جسر أهو منع المية، طيب الجسر قل شوية، بقى على مستوى المية شوية مية عنده كل شوية كده، كل شوية تحس بحنين كده. طب لو الجسر قال لك ضر، لا ده في شهوات كتير بتعدي بقى تلاقي بتقع في المعاصي وانت مش عارف ليه. طب الجسر قال لك ضر، تلاقي الشهوات كسرته وعدت وتلاقي الشاب انتكس. طب حاجة الأمان إن يبقى الجسر الإيماني بتاعك عالي جدا بحيث إن منسوب الشهوات مش ممكن يعديه مهما حصل، حتى لو حصل فيضان في الشهوات ما عدوش ابدا. عايزين يا جماعه نهتم برفع مستوى الجسر الايماني في قلوبنا عشان الشهوات ما تقدرش تعدي منه، عشان ما يجيش يوم تقول انا عدت حاسس بايام زمان وبالحنين لايام زمان. لا، دي علامات ان المنسوب بتاع الايمان بتاعك بدا ينخفض. كنا الليله مع سوره الاعراف وكنا مركزين في سوره الاعراف على قضيه الانتكاس. ليه؟ لان انا شايف ان ايام الامتحانات بتزاد خطر قوي يا جماعه. خطر والله، خطر ان الواحد يعني انا اقول لك نص ساعة بس في اليوم لربنا، نص ساعة كل يوم تقرب من ربنا خطوة جديدة. والله لو الواحد طول عمره حتى في الاجازات لربنا نص ساعة كل يوم هيوصل لمقامات عمره ما كان يحلم بيه. الطريق مش صعب يا جماعة، ولا محتاج تفرغ، ولا محتاج تبيع الدنيا، ولا محتاج اي حاجة من الحاجات دي. محتاج انك كل يوم بس تعمل حاجة، تعمل حاجة جديدة في طريق ربنا سبحانه وتعالى. الحاجة الثانية ان اسباب الانتكاس فعلا اصبحت كتير جدا، وفيها اسباب ناس كتير غافلين عنها. انا بقابل الشباب ببقى نفسي اقول له يا ابني انت في خطر ومش قادر، فعبارة عليا ان انا ازعله او ان انا اكسفه او ان انا اجرحه. يا ابني انت في خطر، والله العظيم انت لو فضلت كده مش هتثبت امام اول فتنة هتجيلك، بس مش قادر، خايف ازعله ان انا اقول له كده. فانا بقول لكم الرسالة دي عامة عشان كل واحد بقى يقيس على نفسه. يا جماعة انتوا في خطر، يا جماعة اسباب الانتكاس دلوقتي محيطة فينا من جميع الجهات، جوه قلوبنا امراض، الحصن الحصن بتاعنا فيه بواب كتير قوي واردة، لسه فيه بواب واردة بينا وبين معاصي زمان وبيننا وبين امراض قلوب زمان، في فتن في الواقع لازم نصبر عليها ولازم نصمد عليها، في شيطان بتسيبنا قاعد يخطط لنا ليل نهار، شيطان مرقد لك مستني لحظة ضعف عشان يتبعك فورا ويضلك فيضيق قلبك عن طريق الله سبحانه وتعالى. الفتن كتير والشهوات كتير، ويجب ان احنا فعلا نبدا نجتهد في طريق اصلاح قلوبنا وفي طريق تعليق جسر الايمان في قلوبنا عشان نقدر ان احنا نواجه هذه الشهوات ونبقى مستعدين في اي لحظه ان مهما عدي فيضان الشهوات ما يكسرش حاجه الامان ابدا في قلوبنا. يعني التوصيه بتاعت الاسبوع ده طبعا هتبقى معروفه وواضحه، سوره الاعراف يا جماعه. يعني هي سوره طويله شويه، هي 24 صفحه، ولكن يعني ايه؟ يعني انا املي في الله